وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: أبعد الناس أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم ممشى. كلما كثرت الخطا صار أعظم في الأجر، في الذهاب إلى المساجد، في الذهاب إلى طلب العلم، في إيادة المرضى، في تشييع الجنازة، في غير هذا. كلما زاد التعب زاد الأجر، وفق الله الجميع. بالنسبة للأجر المترتب على الذهاب إلى المسجد، هل هو خاص بالمشي أم يعم الراكب وغيره؟ يعم الراكب وغيره، راكب السيارة، راكب، كل من ماشي راكب ولا سوى ماشي اختبر بأجر الخطوة كذلك. الله أعلم. المقصود له أجر مسابقته وسيره المسجد، سواء بأجر الخطوة التي لو مشى عدت له أو على أجر آخر، ربنا أعلم سبحانه وتعالى. أقول في بضع أحدكم صدق بضع جماعة زوجة، هل يشترط في هذا النية عفى الله عنه؟ لا، مو هو بظاهر ولا هو نية، مأجور ولا مأجور على جماعة أهلنا من أسباب غض البصر وإحصان الفرج له ولها. قال برسول الله: آتي أحدنا شهوته ويكون له أجر، قال: أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فهكذا إذا وضعها في الحلال كان له أجر. الله المستعان. من قال بجنب مسجد ويتخطاه إلى مسجد أبعد؟ ما في بأس، لقصد الأجر إذا كان المسجد القريب لا يترتب عليه شيء، ذهب منه لا يتهم بشيء ولا يترتب عليه تخلف ناس. أما إذا كان وجوده فيه يجمعهم ويعينهم على المحافظة، فصلاة في المسجد القريب الذي يحصل به جمع الناس وحرصهم على الصلاة بأسبابه أولى. أما إذا كان ذهابها إلى مسجد بعيد لا يترتب عليه شيء ولا نقص فلا بأس، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس في الصلاة أيضا أبعدهم فأبعدهم ممشى. لكن بعض الناس وجوده في المسجد من أسباب جمع الناس ومن أسباب حرصهم على الحضور، وقد يتهم لو راح قال ما صلى ولا كذا يرمى عرضه. شيخ، هل تشترط الموالاة في الغسل أم يجوز تفريقه؟ السنة الموالاة، لكن السنة الموالاة كما كان النبي يوالي، لكن لو أخل بشيء وغسله بعد ذلك لا بأس. لو أخل بشيء من جسمه، من شعر رأسه أو من صدره ومن كذا وغسله الحمد لله. لو فرقت تفريقا طويلا يعني غسل بعض أجزاء، على كل السنة الموالاة، المشروع الموالاة، لا يتعمد الترك. لكن لو وجد شيء خل به ثم تنبه غسله، مثل نسي المضبضة، نسي الاستنشاق ثم تنبه يتمضمض ويستنشق بنية الغسل والحمد لله. أراد أن يصلي على جنازة في مسجد فتذكر أن له شيء آخر في مسجد آخر، فاستقبل الجنازة قبل الصلاة وصلى عليها ثم خرج إلى المسجد الثاني وحده. يقول: ما حكم صلاتي وهل يشترط لصلاة الجنازة وضوء أم لا؟ لا بد من وضوء صلاة الجنازة مثل غيرها من الصلوات. وصلاة أحسن الله ذيك التي صلى لو صلى واحد ما يضم وما يفسر لها جماعة صلاة الجنازة. بعض الناس في المحادة عفى الله عنك على زوجها أنها إذا انتهت يقام لها مأدبة وبعض العزائم، فما أدري مهم مشروع لها مباح من باب المباحات، لأنها من حبسها مدة طويلة، إذا عزمها قاربها لا بأس، لأنه مو شيء قال عبادة، أمر عادية مثل الغدو من السفر والشفاء من المرض وأشبه ذلك. ما ينكر عليه. شكرا لله، ما في ينكر. صلى الله عليه وسلم. ليست نياحة، لا تعتبر نياحة. لا.